إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وجددوا إيمانكم، فإن إيمان أحدنا يزيد طورا وينقص طورا. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. أي إن الإيمان ليضعف ويخلق ويهتري كما يضعف الثوب حتى يتمزق، فاسألوا الله تجديد إيمانكم. فمن أجل المطالب وأعظم المقاصد نظر العبد فيما يزيد به إيمانه، فإن زيادة العبد من كل شيء دون زيادة الإيمان، فبزيادة الإيمان تنشرح الصدور، وتطمئن القلوب، وتطيب حياة العبد في الدنيا والآخرة. فزيادة الإيمان أعظم الزيادات، وبلوغ هذه المرتبة هو أرفع المقامات. ومن تلك المسالك المؤدية إلى زيادة الإيمان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالقرآن الكريم من أعظم المراقي المؤدية إلى زيادة الإيمان، وقد أخبر الله عز وجل عن أثره في قلوب المؤمنين بقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وبين ما يستبشرون به في قوله: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فإذا عرفت أن القرآن يزيد الإيمان، فاعلم أن لذلك طرقًا عدة وسبلًا تنتهي بك إلى زيادة الإيمان بالقرآن. منها علمك أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، واعتقادك ذلك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن الذي بين أيدينا وتجري به ألسنتنا هو كلام الله عز وجل. وإذا كان الخلق يعظمون كلام عظمائهم وملوكهم وكبرائهم، فإن المؤمنين يعظمون كلام الله. وإذا تيقنت القلوب أن القرآن كلام الله وأخذته كذلك، كان من أعظم أسباب زيادة الإيمان فيها. ومما يؤدي إلى زيادة الإيمان بالقرآن قراءته، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. فإذا جرت ألسنتنا بالقرآن وذلت به تلاوةً له ازداد الإيمان فيها، لأن لكلام الله عز وجل في كتابه حلاوةٌ وأي حلاوة، وعليه طلاوةٌ وأي طلاوة، بها يزداد الإيمان ويرسخ الإيقان. ومن جملة السبل المؤدية إلى زيادة الإيمان بالقرآن الاستماع إليه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمستمعون للقرآن يزدادون إيمانا باستماعهم له، لأنه في الأذان أعظم الكلام وأجمله وأحلاه. فمن آثاره إذا دخل الأذن ووصل إلى القلب واستقر فيه أن يزداد إيمان أحدنا بذلك. ومن جملة السبل المؤدية إلى زيادة الإيمان بالقرآن حفظه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة. ومن جملة ذلك أن يكون له إيمان عظيم، ذلك أن القرآن الكريم إذا وقر في القلب واستقر في نفس حافظه كان من أعظم ما يزيد إيمانه، لأن كلام الله سبحانه يقرر الحقائق العظيمة التي بها صلاح الدين والدنيا. فإذا كانت تلك الحقائق مستقرة في القلب انتفع الحافظ بذلك فزاد إيمانه. ومن جملة السبل المؤدية إلى زيادة الإيمان بالقرآن تدبره. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. والمراد بالتدبر وصول النفس إلى غاية الخطاب القرآني من الخبر والتصديق، فيصدق خبره ويمتثل طلبه. ومن جملة السبل المؤدية إلى زيادة الإيمان بالقرآن العمل به. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فإذا عمل العبد بالقرآن فامتثل أمره واجتنب نهيه ازداد إيمانه بذلك. ومن جملة السبل المؤدية إلى زيادة الإيمان بالقرآن الاستمساك به. إذا اختلف الناس وافترقوا وتجددت لهم رسوم مغوية وطرق مضلة وسبل تنأى بهم عن طريق الحق، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني القرآن. ومدح الله عز وجل المستمسكين بالقرآن الداعين إلى التمسك به في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أي أنهم يمسكون بالقرآن إذا تركه الناس ويدعون الناس إلى التمسك بالقرآن. فهذه سبل عظيمة إذا أخذ العبد بها رجع عليه القرآن بزيادة الإيمان. فزيدوا إيمانكم بالقرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، من السبل المؤدية لزيادة الإيمان بالقرآن العمل به، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ومن جملة ما يندرج في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن جملة العمل بالقرآن المؤدي إلى زيادة الإيمان العمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن من سنته صلى الله عليه وسلم في شهرنا هذا صوم يوم عاشوراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهو العاشر من شهر الله المحرم هذا. فسن لنا أن نصوم هذا اليوم، وأكمل الصيام له أن يصوم المرء معه التاسع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمن السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم أن يصوم العبد تاسعه وعاشره. وإن هذين اليومين من شهرنا هذا يوافقان يوم الأربعاء والخميس القادم، فيوم الأربعاء هو التاسع ويوم الخميس هو العاشر. فاجتهدوا رحمكم الله في زيادة إيمانكم بالعمل بالقرآن اتباعاً لنبيكم صلى الله عليه وسلم، وذلك بصيام هذين اليومين رجاء موعود الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. اللهم جدد إيماننا، اللهم جدد إيماننا، وكمل إيقاننا، وحسن إسلامنا، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم بارك لنا في إتيان الطاعات والازدياد من الحسنات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.